الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليكم. كيف نجمع بين الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، والحديث الذي دل على فضل العامل في آخر الزمان وأن له أجر 50 من الصحابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وثانيا أن أهل العلم قد وفقوا بين هذه الأحاديث بأن ما دل على فضيلة خاصة لا يشمل الفضيلة العامة، ففضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل عامة، وفضيلة من عمل بالسنة عند فساد الأمة فضيلة خاصة، فلا تقدم الفضيلة الخاصة على الفضيلة العامة. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليكم. يذكر العلماء دائما قول الإيمان يزيد وينقص، ولا يذكرون ذلك في قولهم عند ذكر الإسلام، فما السبب؟ عند ذكر الإسلام، الإسلام يكون مع العبد فلا يخرج منه إلا إلى الكفر والعياذ بالله. أما الإيمان فإن له مراتب وله كمالات، من استقصى هذه الكمالات وعمل بها استكمل الحمد لله. أعوذ بالله، لا حول ولا قوة. استكمل الإيمان، ومن قصر فإنه يكون معه إيمان ناقص، فلا يعطى اسم الإيمان ولكن يعطى اسم الإسلام. فهذا الفرق، فرق بأن الإسلام لا يخرج منه إلا إلى الكفر، لكن الإيمان يكون مراتب وكمالات ونقص وهكذا. نعم. يقول: هل المسحور حكمه حكم المجنون إذا ترك الصلاة والصوم والخمر وشرب الخمر وسب والديه وذهب إلى السحر والكهنة ومات على ذلك؟ المسحور الذي أثر السحر فيه وغير وضعه، الذي كان عليه إلى حالة لم تكن معهودة منه بسبب هذا الشهر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بما يحصل منه في حال المرض وتغير الذهن الذي يستجيز فيه ما لم يكن يستجيزه في حال اعتياده. فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أن يأخذهم بما يحصل لهم في مثل هذه الحالة. نعم. هذا سؤال من الحسا عبر الشبكة، يقول سائله: ما معتقد ابن حزم وبمن يلحق؟ ابن حزم ظاهري في الفروع وأشعري في العقائد، وهو معتقده معتقد غير جيد بل سيء، ولكن في الفروع يعمل بظواهر الأدلة. نعم. هذا سائل عنده مجموعة من الأسئلة مفادها يسأل عن تصوير المحاضرات والندوات بكاميرا الفيديو، وهل هناك مصلحة في ذلك، وما الحكمة في التصوير، ويسأل أيضا عن مشاهدة الأطفال للأفلام الدينية، وكذلك ما حكم إدخال الجهاز التلفزيون في البيوت. خذها واحدة واحدة. الكاميرا، التصوير بالكاميرا. التصوير بالكاميرا لا يجوز، هذا الذي أعتقده ودين الله به، لا أتزعزع عنه. نعم. مشاهدة الأطفال لا يجوز التصوير باليد ولا بالكاميرا. نعم. مشاهدة الأطفال للأفلام الدينية الخير في تركها. الأفلام إيش؟ الأفلام الدينية عنها الدروس الدينية يكفي عنها. نعم. الأناشيد المسماة في الإسلامية. الأناشيد المسماة في الإسلامية، هذه هي أناشيد الصوفية وهي بدعة، وللعلماء عليها تعليقات كثيرة وبينوا حكمها والحمد لله، ولي في ذلك ما قد يسره الله عز وجل، فإن خرج كتابي الذي فيه الفتاوى فسترون ذلك، وأنا الذي أدين الله به أنها بدعة لا ينبغي فعلها. نعم. إدخال التلفزيون في البيوت. إدخال التلفزيون في البيوت الأحوط والأولى عدم إدخاله. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا: الرواية التي في الباب. نعم. الرواية التي في الباب، هذا في كتاب السنة: فإن الناس يصعقون، فهل فيها دليل لمن قال أن هذا يوم القيامة بعد البعث؟ أرجو التوضيح. هو الظاهر هكذا. نعم. سائل يقول: يرى جماعة التبليغ الذي يدلنا على أنها بعد البعث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، لكن هذا الحديث ليس فيه ولا فخر، فأرفع رأسه فإذا موسى بن عمران باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاك قبلي أم كان ممن استغنى الله. نعم. يقول: يدعي جماعة التبليغ أنهم يدفعون من كل شخص ريال واحد وهم عددهم قليل ويأتون بذبائح كثيرة، هل هذا من كرامات الأولياء؟ هذا من كذاب الأدعياء وليس من كرامات الأولياء، من كذاب الأدعياء. نعم، هذا سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة البارك بدينار وقال له اشتري لي به أضحية. راح عروة البارك واشترى بالدينار أضحيته، ثم وقف على إحداهما، وقف عليها كأنه يريد البيع، وباع إحداهما بدينار وأتى بدينار وأضحية. كان النبي صلى الله عليه وسلم هتكون كرامته أن يتحول الدينار إلى دينارين، كده ولا لا؟ لكن لم يحصل ذلك إلا بطريقة البيع والشراء الذي عمله عروة، ولذا شكره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال بارك الله لك في بيعك، دعا له، فكان لا يعرف شيئا بالبيع إلا ربح فيه. نعم، هنا سؤال من الإمارات يقول: هل فتنة القبر خاصة بالمسلمين والمنافقين أم تشمل الكفار؟ كيف؟ هل فتنة القبر خاصة بالمسلمين والمنافقين أم تشمل الكفار؟ تشمل الكفار والمنافقين والمسلمين والمؤمنين كلهم. نعم، هذا يقول: استفدنا من الشيخ الألباني رحمه الله في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أن لفظة المرصوص لا أصل لها في كتب السنة. هو فيما يظهر أنه صحيح، المؤمن للمؤمن كالبنيان، وكلمة المرصوص مستنكرة. نعم، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إن نحبك في الله ونحمد الله أن عرفناك في هذه الدورة المباركة وفي هذا المكان وأنت تعلم الدين والسنة، ونتمنى أن تتكرر الزيارة. وسؤالي: ما رأيكم في من يدافع عن الحزبيين ويزكيهم ويحذر من السلفيين ويتهمهم بالنفاق الاعتقادي وأنهم يلبسون لباس أهل الخير من أجل ضرب أهل الخير ويشبههم بأصحاب مسجد الضرار؟ أولا أقول يا أخي جزاك الله خيرا ووفقنا وإياك بما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل محبتنا فيه ومن أجله، وأن يديمها على ذلك، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يجمعنا في دار كرامته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، تكرار الزيارة، هذا شيء يعلمه الله والغيب لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، السؤال عمن يدافع عن الحزبيين ويتهم السلفيين، فهذا أمر معروف من كثير من الناس الذين يتسمون بالخير وهم مع ذلك يتعاطفون ويدافعون عن الحزبيين، فهؤلاء نسأل الله أن يصلحهم أو ويبصرهم الحق أو يهلكهم، وأن يريح السلفيين من هذا القسم من الناس الذين يظهرون للناس بأنهم أهل حق وهم مع ذلك يتعاطفون مع أهل البدع. نعم، هذه رسالة جاءتنا من الكويت عبر الشبكة وأنا أنقلها كما هي للشيخ. يقول: ذكرت يا شيخ أن الشيخ محمد النجدي سلفي بحسب ما ذكره لك، ولكن يا شيخ عند الشيخ محمد النجدي بعض الأمور التي إلى الآن إلى الآن ينبهنا أو يتكلم فيها معناها، فمنها أنه يرى الإمارة الدعوية ويقول ليست فيها بيعة ويوجب فيها السمع والطاعة على من دخل معه في الدعوة، ويقول كل من تكلم علينا في الجمعية ابتلاه الله إلى آخر الكلام. أيضا يقول فهذا يا شيخ إن وافقنا في سيد فقد خالفنا في غيره وله غيرها من الأمور، ويقول هذا الرجل يعني حزبي ويحذر السلفيين من السلفيين ويقول بأنهم من المفسدين في الأرض ومن حضر دروسهم فهو آثم وهذا الكلام مسجل. حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله يصلح الأحوال. لا يكون سلفيا إلا من أخذ السلفية بكل ما فيها ونبذ كل البدع، فنسأل الله أن يوفق الجميع لنبذ البدع والإمارة في الحضر، لا شك أنها من البدع. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل إرضاع الطفل من ثدي أمه بعد العامين الأولين حرام أم لا؟ نعم. هل إرضاع الطفل من ثدي أمه بعد العامين الأولين حرام أم لا؟ ما هو حرام، لكن ينبغي أن ينقطع الرضاع عند كمال الحولين، وأيضا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وإلا فالرضاعة يمكن أن تتم قبل الحولين. نعم. يقول أحسن الله إليكم، وجه الجمع بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكونوا شطر الأمة وبين كون أهل الحق قلة وأن الطائفة المنصورة قليلة بين الهالكين، وجزاكم الله خيرا. الأمة تنقسم إلى أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة الدعوة فهم كثيرون، وأما أمة الإجابة فكثير منهم لا تكون إجابته كاملة بل تكون ناقصة، ولكن الذي تكون إجابته ناقصة وإن عذب في النار بقدر جنايته فإنه سيكون مآله إلى الجنة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يمثلون 80 صفا من صفوف الجنة التي هي 120 صفا. نعم. السؤال الأخير، ما مدى معرفتكم حفظكم الله بفضيلة الشيخ إحسان إله ظهير رحمه الله، ولو تكلمتم عن دفاعه عن أهل السنة ضد الرافضة قبحهم الله؟ أنا لم أعرف إحسان إله ظهير إلا من خلال كتبه رحمه الله، ولقد جاهد وكتب وبين الحق حتى اغتالوا ووضعوا له كمية متفجرة في تحت الكرسي الذي يحاضر عليه، فاستشهد رحمه الله، فنسأل الله أن يلحقنا وإياه بالصالحين وأن يجعلنا وإياه ممن ترفع درجتهم في الجنة بسبب دفاعهم عن الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.